يقول: هل يشرع لمن سمع قارئا من الشريط أو الإذاعة قرأ آية السجدة أن يسجد؟ الجواب: لا، لا يشرع، لأن هذا القارئ لم يسجد، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، فإن القارئ إمام. هذا إذا كان القارئ يقرأ مباشرة، أما إذا كان مسجلا فإنه من الأصل لا يشرع، لأن المسجل حكاية صوت القارئ، ولذلك لا يشرع لمن سمع أذانا مسجلا أن يتابع المؤذن، إذ أن هذا حكاية صوت ربما يكون المؤذن قد مات. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.